خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مع دعاء ومعنى. وما زلنا مع هذا الدعاء العظيم الذي اشتمل على 22 سؤالا ومطلبا من أهم مطالب العبد وأسباب صلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهديني ويسر الهدى إلي. وهذا الذي تعرفنا عليه بفضل الله عز وجل وتكلمنا عنه في اللقاء السابق، وفي هذا اللقاء نستكمل بفضل الله عز وجل هذا الدعاء العظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني لك شكارة، لك ذكارة، لك رهابة، لك مطواعة، إليك مخبتا أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. في قوله عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني لك شكارا، بعدما توسل إلى الله عز وجل فيما ينفعه في تعامله وسيره مع خلقه، أي في الأدعية في اللقاء السابق، شرع النبي عليه الصلاة والسلام في التوسل إلى الله عز وجل فيما ينفعه ويقربه ويصلح أحواله مع عبادته لربه تعالى، وأن هذه المطالب هي الأعظم والأهم عنده، كما دل على ذلك صيغ المبالغة وتقديم الجار والمجرور. فقال عليه الصلاة والسلام: اجعلني لك شكارة، أي كثير الشكر، كما تفيد صيغة المبالغة في قوله عليه الصلاة والسلام شكارة، أي اجعلني كثير الشكر في السراء والضراء، في القول وفي العمل، في السر وفي العلن، على النعماء والآلاء. وفي تقديم الجار والمجرور في اجعلني لك شكارة، لك للدلالة على الاختصاص، أي أخصك بالشكر لأنك خالق النعم ومعطيها، لذلك سأل الله التوفيق إلى الشكر لأنه به تدوم النعم. في قوله صلى الله عليه وسلم: لك ذكارة، أي كثير الذكر لك في كل الأوقات والأحوال، قائما وقاعدا وعلى جنب، في الصباح وفي المساء، وفي السر والعلن. وفي سؤاله تعالى التوفيق إلى الذكر لأنه هو أفضل الأعمال. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لك رهابة، أي خائفا منك في كل أحوالي، في ليلي ونهاري، في سفري وفي حضري، وفي الغيب والشهادة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لك مطواعة، أي كثير الطوع، وهو الانقياد والامتثال والطاعة لأوامرك والبعد عن نواهيك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لك مخبتا، أي كثير الإخبات، وعلامته أن يذل القلب بين يدي الله تعالى إجلالا وتذللا، أي لك خاشعا متواضعا خاضعا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إليك أواها منيبا، والأواه هو كثير التضرع والدعاء والبكاء لله سبحانه، كثير الرجوع إليك من الذنوب والخطايا. وهنا تقديم الجار والمجرور في هذا والذي قبله للاهتمام والاختصاص وتحقيق الإخلاص، أي أخصك وأخلص لك وحدك. ولاحظ معي أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى التوفيق إلى روح العبادات وأذكاها وأسماها وأهمها للقيام بها على الوجه الأكمل والأمثل والأتم، وكما دلت الصيغ شكارا ذكارا رهابا مطواعا على كمال الذل والعبودية لله تعالى، وأنه ينبغي للعبد أن يتوسل إليه تعالى بأسمائه الحسنى وصفاه العلى، ويسأله التوفيق إلى أفضل الأعمال من العبادات الخالصة له سبحانه، فإن ذلك يرجع إليه بعظيم الثواب ورفع الدرجات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ربي تقبل توبتي، أي اجعلها صحيحة بشرائطها واستجماع آدابها وتقبلها مني. وقوله صلى الله عليه وسلم: واغسل حوبتي، أي امسح ذنبي وإثمي، وذكر هنا الغسل ليفيد إزالته بالكلية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وأجب دعوتي، أي أجب كل دعواتي واجعلها مقبولة عندك مستجابة نافعة لي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وثبت حجتي، كسابقه يفيد العموم. فالمقصود ثبت حجتي في الدنيا على أعدائك بالحجة الدامغة، والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأدلة البينات الساطعة، وثبت قولي في الآخرة عند سؤال الملكين في القبر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: واهد قلبي، أي إلى معرفتك ومعرفة الحق والهدى والصراط المستقيم، وإلى كل خير ترضاه. فبهداية القلب تهتدي كل الجوارح والأركان في البدن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وسدد لساني، أي صوب لساني حتى لا ينطق إلا الحق ولا يقول إلا الصدق. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه فقال: واسلل سخيمة قلبي. والسخيمة الحقد في النفس، أي أخرج من قلبي الحقد والغل والحسد والغش والبغضاء للمؤمنين وغير ذلك من ظلمات القلب. سبحان الله العظيم، دعاء عظيم مبارك فيه جميع المنافع التي يحتاجها العبد في دينه ومعاشه ومعاده. لذلك أخي المسلم، أختي المسلمة، الزموا هذا الدعاء المبارك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بأن ندعو بهذا الدعاء العظيم، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.